هناك سبحة يستعملها الناس في الطواف، وهي عبارة عن حلقة فيها خيط، وفي الخيط 7 حبات، كلما طاف شوط قدم حبا من السبحة، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا. وإذا لم يكن جائزا فهل يجوز للمسلم أن يستعمل الأصابع في العد؟ جزاكم الله خيرا. بل المشروع للمسلم استعمال الأصابع في العد، التسبيح والتهليل والذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد بأصابعه، يعد بها. وما اتخاذ هذه الحبات في سبحة لعد الطواف فتكلف ما أنزل الله به من سلطان، وإحداث عمل يكون في بادئ أمره عملا عاديا لا اعتقاد فيه، ويكون في آخره قربة من القرب. وهكذا شأن البدع، تنبت من صغر أو من لا شيء في ظاهر الأمر، وفي باطنه من نواة تبذر للبدعة، فتثمر نابتة تتطور إلى أغصان وأفنان متعددة. وهكذا شأن البدع، شأنها شأن بعض الأمراض التي تبدأ من نقطة صغيرة ثم تنتشر في الجسد حتى تقضي عليه. والبدع تقضي على السنن، فما يحدث من بدعة إلا ويهجر في مقابلها سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.